في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال طول ما احنا في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقال والحب أكبر مدرسة لو على الإمام تأسس فيها القلوب المخلصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. دخلت مبارح وتواصلنا مع بعض على mustafahusni.com. شكر كل الشباب اللي دخلوا والبنات وسألوا بعض الأسئلة، وأتمنى أكون قدرت أن أنا أجاوب عليها. بعد كده دخلت على اختبار الشخصية أنت مين فيهم، وجبت 68%. يعني أتمنى أن احنا خطوة مع خطوة كده الواحد يحاول يحسن من نفسه شوية. امبارح كنا نتكلم على الغني الكريم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكثير من الشباب دخلوا عشان يجاوبوا. أنا جبت الدرجة دي، معرفش مين جيب أقل مني وأكتر مني. زي ما احنا متفقين هنمشي في تنافس مع بعض إزاي نحاول نقرب من الشخصيات اللي كل يوم بنتكلم عليها وعلى الصفات اللي المفروض يتصفوا بيها، يتخلقوا بخلق من أخلاق ربنا عز وجل. عايز ألفت بس نظركم لحاجة في اختبار الشخصية أنت مين فيهم. إن أنا في الأول كنت ساعات بفكر أجاوب الإجابة المثالية أكنه سؤال في الامتحان، ولا أجاوب الإجابة اللي أنا بعملها. يعني ساعات يطلع لك السؤال كده فتقول أحسن حاجة أحسن إجابة إيه، بس الطريقة دي غلط في الحل. المفروض أنت هتعمل إيه لو كنت في الموقف ده، لأن الواحد لو جاوب إجابات مثالية هو ما بيعملهاش مش هيعرف يقيم شخصيته. فحاول وإنت بتجاوب في اختبار أنت مين فيهم اللي على mustafahusni.com أنك أنت تجاوب أنت هتتصرف إزاي عشان تعرف طبيعة شخصيتك، مش تجاوب أجوبة مثالية وتفاجأ أن درجتك حلوة قوي بس ده مش طبيعة شخصيتك. فحاول أنك أنت عشان نبقى دايما عندنا دقة في تقييم نفسنا، هل إحنا فعلا بعد كل حلقة شخصيتنا قريبة قد إيه من شخصية الحلقة دي. جاوب أنت هتتصرف إزاي، وبعدين اسمع النصايح أو اقرأها اللي بتقولك اعمل كذا عشان تحسن من هذه الصفة جواك. فصل النهاردة أنا ببقى مستني كل سنة أن أنا أتكلم في الموضوع ده، وكل برنامج بنعمله بحاول أن أنا أحط لمحة عن الموضوع اللي عايز أتكلم فيه النهاردة أو الصفة اللي عايز أتكلم فيها النهاردة. وسبحان الله فصل النهاردة من الفصول أنا عايز أعبر تعبير جواي، هو فصل خطر. خطر لأن تأثيره حلو جدا جدا ومصلح جدا، وفي نفس الوقت لو الواحد ما اتصفش بالصفة اللي المفروض يتصف بيها من ربنا في الفصل ده هيبقى فصل خطر جدا جدا على علاقة كل اللي حواليه بربنا سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل واحد لازم يخش الفصل ده ويبقى مركز مع النبي جدا صلى الله عليه وسلم في الصفة اللي هيعلمها له عن ربنا سبحانه وتعالى. فصل النهاردة هو فصل الداعية. فصل الداعية. وأنا النهاردة ما بتكلمش بس على أي واحد عايز يدعو الناس إلى الله، وإن كان جزء كبير من كلامنا هيتوجه للشباب والبنات اللي نفسهم القيم والمبادئ اللي جوه قلوبهم اللي عرفوها من ربنا عز وجل وعرفوها من النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنتشر في المجتمع. أنا بكلم كل واحد عنده فكرة هو معتنقها وعنده مبدأ جميل نفسه إن هو ينشره، لأن في الآخر أي مبدأ وأي حاجة كويسة ربنا يرضى عنها هي في الآخر حاجة من مراد ربنا. فأنت لو علمتها للناس أنت بتعلمهم حاجة الله يحبها، يبقى أنت داعية إلى الله. بغض النظر بتتكلم عن الشرع بتقول قال الله قال الرسول، أو بتتكلم ببساطة جدا بتدعو الناس لشيء ربنا يبقى راضي عنه وبيحبه. النهاردة الفصل اللي هنخشه مع بعض فصل الداعية، أو الفصل ده يا جماعة فيه صفة هذه الصفة لازم كلنا نشربها في قلوبنا، لأن أول ما بتبتدي تتكلم عن شيء جواك نفسك تقنع الناس بيه حاجة من الاتنين، يا إما بيحبوك ويحبوا فكرتك، يا إما بينفروا منك وينفروا من فكرتك. فتصور لو كانت شخصية إنسان ما فيهاش الصفة اللي هنتكلم عليها النهاردة، لو كان بيدعو الناس لأي خير فينفروا منه ويستتبع الكلام ده النفور من فكرته الحلوة. وتصور لو فكرته الحلوة دي هي الدين، هي القرب من ربنا، هي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بسبب شخصيته ونفسيته اللي ما قبلش ان هو يستقبل من النبي صلى الله عليه وسلم صفة ربنا النهاردة اللي هنتكلم عليها، لازم كل الدعاء وكلنا دعاء لازم يتصف بها الإنسان ده، هينفر الناس من ربنا. وده الواقع اللي بيحصل، ان احنا يا جماعة، وخلوني اتكلم النهاردة على مواقف بتحصل ما بيننا، ان كتير من الشباب لما يبدأ يعرف حاجات عن ربنا وحاجات عن النبي ويبدأ يعرف حاجات عن دينه، يبدأ شخصيته تنقلب لواحد نفسه يدوق الناس من الخير اللي داقه، لكن بيفاجئ بنوعين من الناس اللي بيتكلموا عن ربنا او يتكلموا عن الاسلام او يتكلموا عن النبي. نوع من الناس حريص على كسب القلوب بصفة هيكتسبها النهاردة من ربنا ان شاء الله، واحد تاني حريص على حاجات تانية غير انه يأثر في القلوب، فللأسف الشديد حرصوا على أشياء تانية غير قلوب الناس، ودي مش سنة النبي، النبي كان حريص على قلوب الناس، حرصوا على أشياء تانية هنتكلم عليها النهاردة غير قلوب الناس، عملت ظاهرة نفور الناس من طريق ربنا بسبب كثير ممن يتحدثون عن الله أو يتحدثون عن الدين. فاحنا النهاردة بنتكلم على شيء خطر، بنتكلم على واحد واقف بيقول يلا يا جماعة بلسانه هيا إلى الله، وحاله ونفسيته وعلاقته بالناس بتقول اوعى حد يروح لربنا، لأن هو بطريقته وبغلظته اللي جواه نموذج لواحد راح لربنا ورجع كده. فالناس تقول ايه ده، احنا لو مشينا ورا كلامه هنبقى كده. فاخد بالك، فصل النهاردة فصل خطر، لكن كلنا لازم نخش الفصل ده، لأن ربنا عز وجل خلقنا في الدنيا علشان نعرفه. فتصور لو إنسان مننا بيقول للناس ما تعرفوش ربنا عن طريق سلوكياته وهو بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا النهاردة بنتكلم على أعظم داعية في الكون، لو شلت الأنبياء من المقارنة بعد الأنبياء يجي أعظم داعية في الكون، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأصعب مهمة دعوية عدت على مدار التاريخ، وفي لحظة تاريخية حاسمة في عمر الإسلام وفي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بعد انغلاق قلوب أهل مكة عن الاستجابة الحنية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. روح جهز المدينة يا مصعب، مصعب بن عمير اللي سماه العلماء بعد كده غاسل يثرب بالقرآن، اللي راح غسل قلوب أهل يثرب عشان يجي النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات احتياج المسلمين لمكان تاني يروحوه بعد ما اتأثرت قلوب أهل مكة. ليه أنت يا مصعب؟ وإيه الصفة اللي تعلمتها في مدرسة الحب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي شفته؟ إيه اللي شفته وشربته بحيث أنك أنت لما رحت المدينة جي النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل المدينة تقريبا أسلمت؟ إزاي تروح؟ وشمعنى أنت النبي صلى الله عليه وسلم اختارك أنت؟ مصعب بن عمير هو خلاصة دعوة النبي في 13 سنة اللي قعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح قلوب المهاجرين الأوائل، أعظم الناس مقاما عند الله، أوائل الناس اللي أسلموا على إيد النبي، خلاصتهم كان مصعب بن عمير. اتعلمت إيه يا مصعب؟ مصعب بن عمير دخل فصل الداعية وتعلم على إيد النبي وشاف صفة الله اللطيف سبحانه وتعالى، فصار داعية لطيف بلسم حنين على القلوب، ففتح القلوب قبل ما تفتح له الآذان، الناس حبته قبل ما تحب كلامه. شفت إيه يا مصعب؟ شفت إيه؟ قعد مع النبي 13 سنة شاف لطف ربنا، قالك اللطيف اللي يعرف طبيعة الناس اللي بيكلمهم مش هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، قالك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا خبير بصفاتنا، فهو بيدعونا دعانا بلطف لأنه عرفنا هو اللي خلقنا. قالك اللطيف اللي شافه مصعب هو الذي أعطى الناس فوق احتياجاتهم ثم كلفهم دون طاقاتهم، اداهم أكتر ما يطلبوا وطلب منهم أقل من قدرتهم سبحانه وتعالى جل في علاه. شاف مصعب بن عمير لطف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم كل الناس بلطف، فما يندهكش إلا باللقب، ما يندهكش كده باسمك، يقولك يا أيها الذين آمنوا

قاعد جنبه حاسس بالأمان ببشريتك الطبيعية، مش خايف. كانوا بيحبوا يشوفوا مصعب لأن هم كانوا بيشوفوا فيه أخلاق وصفات ربنا، بيشوفوا فيه حنية ربنا، بيشوفوا فيه لطف ربنا عز وجل وقبول ربنا ليهم على عيوبهم. وكمان مصعب كان بيقبلهم زي ما هم بشر وكل ابن آدم خطاء. مصعب بن عمير هو اللي غير قلوب أهل المدينة عشان يجي النبي وهم بيستقبلوه بطلع البدر علينا. وأنا جاي هنا من المدينة جاي بالطيارة، شفت واحد ممكن يكون سنه حوالي 45 سنة بصلي من بعيد وكان متردد يجي يسلم علي ولا لأ. بعد نص ساعة جي يسلم علي وقعد معايا وأنا شايف فيه تردد، عنده سؤال لكن عمال يخبيه. قال لي بعد إذنك أنا هسألك سؤال، وكان عنده رهبة وهو بيسألني السؤال ده. قال لي في حد عزيز علي بيقول كلام على ربنا مزعلني، بيقول هو ربنا جه منين ومين اللي خلق ربنا وقبل ربنا كان فيه إيه. أنا بصراحة حاسس إن في شك دخل لقلبي. أنا دخلت أعمل عملية من كام يوم وتمنيت إن ربنا ياخدني ولا إني أشك في ربي. فأنا ابتسمت، وأنا حسيت وأنا ببتسم إن قلبه بيتغير وهدي لأنه ما كانش متوقع إن أنا ابتسم. قلت له على فكرة أنت ما عندكش شك في ربنا، أنت اللي جوه قلبك ده حب لربنا سبحانه وتعالى، أما الكلام اللي جوه صدرك ده الشيطان هو اللي بيقوله كلام مش كويس على ربنا، أو أسئلة النبي قال الشيطان هو اللي بيقولها جوه قلوبنا وجوه صدورنا. أما أنت فأنت محب، والدليل على حبك لربنا إنك زعلان من الكلام ده إنه بيتقال على ربنا عز وجل. أنا حسيت إن الرجل ده كان ميت يا جماعة، وإن الكلام ده وعلى فكرة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش كلامي. لما بعض الناس جم قالوا له إن إحنا عندنا جوانا كلام على ربنا مش بنحبه وجوانا شك في ربنا، مش شك، جوانا كلام إحنا ما نقدرش نقوله، وكأن الشيطان بيجي يقول كلام مش حلو على ربنا في قلوبهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك صريح الإيمان، اللي جوه قلوبكم ده إيمان صريح، والدليل ان انتوا زعلانين ان في كلام مش حلو بيتقال جوه صدوركم على ربنا عز وجل. فقال لي شكرا، انا كنت خايف اسالك لاني مره سالت واحد قال لي امشي امشي. حسسني بالذنب والاجرام ان الفكره دي جت في بالي وده غصب عني، انا مش متحكم في قلبي. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي جواك ده حب وايمان. انا متصور ان لو النموذج ده موجود في وسطنا، نموذج مصعب بن عمير، نموذج اللطيف زي ما ربنا لطيف بالعباد، الناس هتحب الدعاء وهتحب العلماء وهتحب الكلام في الدين لأن هم هيحسوا بالإحتواء. مصعب بن عمير داعية اللطيف. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب ابن المسوح اشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب اكبر مدرسه لو على الايمان اسسها فيها القلوب المخلصه بالنور. الحمد لله على السلامه يا مصعب، وصلت المدينه وبدات الناس تشعر بوجودك في وسطهم، تشعر بالأمان، وبدأت الناس تتكلم على إيه ده؟ إيه الإنسان الجميل اللي مبعوث من طرف النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ وإيه الدعوة الجميلة دي؟ مش أول ما وصل حصلت فرقة في المجتمع، ده وحش وده حلو وده ملتزم وده مش ملتزم وده متدين وده مش متدين. أول ما وصل الناس اتجمعت عليه. وأنا دلوقتي يا جماعة أحكي لكم حديث حصل مع سيدنا مصعب، فيه تخلق سيدنا مصعب باللطيف، صفة اللطيف. ومع كل موقف وإحنا بنحكي الحديث هقول لكم شفتوا اللطيف هنا عمل إيه، شفتوا اللي تعلم صفة اللطيف في الموقف ده عمل إيه ففتح القلوب. عشان كل شاب وكل بنت ممكن يكون بسبب كلامه عن ربنا ساعات بينفر الناس، وزي ما النبي قال أيها الناس كما في الصحيحين أيها الناس إن منكم منفرين. إحنا مش عايزين نكون كده، احنا ربنا عز وجل لما دعانا ليه حبينا ربنا سبحانه وتعالى، لما نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى بنتشد لربنا مش بننفر. فاحنا عايزين ندعو الناس زي ما ربنا بيدعوهم. تعالوا احكي مع بعض، احكي مع حضراتكم الحديث ده وبعدين نتكلم على نقطتين هما محور حلقة النهاردة ونقعد نتكلم لغاية اخر الحلقة. كان اول ما مصعب وصل المدينة الناس حبيته جدا، بدأت تتجمع عليه. كان قاعد هو واحد صاحبه اسمه اسعد ابن زرارة، قاعدين هما الاثنين في بستان من البساتين بيكلموا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى.

أنا بضحك للناس، ربنا بيضحك يا جماعة. أنت ما بتضحكش ليه للناس وأنت بتتكلم معاهم؟ أنا بيسر للناس، أنت ليه ما بتيسرش على الناس؟ أنا قريب وأنا بتكلم مع ناس مع الناس، أنت ليه مش قريب؟ ألطف زي ما ربنا كان بيلطف بالناس في دعوته سبحانه وتعالى. حاجة تانية مهمة جدا، شفت حلاوة لطف سيدنا مصعب بن عمير؟ وقف عليه سيدنا سعد بن معاذ متشتما. الأول جاء سيد بن حضير وقف متشتما بيشتم، وبعدين سعد بن معاذ جه كمان هو كمان يشتم. هو احنا كل حد يخش يشتم فينا ولا ايه؟ هو احنا اي حد كده يقول لنا اي كلام ولا ايه؟ مش ده اللي قاله مصعب بن عمير. مصعب بن عمير غلظة قلوب المخالف بتزيد لطف. مصعب بن عمير كل ما حد يغلط فيه يزداد حنية. مصعب بن عمير أسلم على إيده سعد بن معاذ اللي وقف متشتما وقال لهم لو عايزين تعيشوا، لو أنتوا نفسكوا يعني تطلعوا من المدينة على رجليكوا سلام، اطلعوا برا من غير ما تتكلموا على ربكم اللي بتعبدوه. فقال له بص أنا هقول لك حاجة، لو قبلتها خلاص اتفقنا، ما قبلتهاش هسكت، القرار قرارك. سعد بن معاذ اللي أسلم على إيد مصعب بن عمير لما مات بعدها بسبع سنين اهتز له عرش الرحمن فرحا بإسلام سعد بن معاذ. بقى ده اللي واقف يشتم الصحابي يموت، عرش الرحمن يهتز فرحا وينزل في جنازته 70,000 ملك. أيوة بص للناس البصة الحلوة دي، بص للناس إن ممكن أبعد الناس عن الله يموت يسبق الناس كلها قربا إلى الله عز وجل. وهو ده الأمل اللي جوه قلب الداعية، ما يبصش للناس يا ابني هو أنت ضايع لسه، هو الناس دي ما فيهاش أمل، يا أخي يا رب ريحنا منكم. النفس السوداء دي، النفس المتكبرة دي، مش نفس الداعية اللطيف. أسلم سعد بن معاذ على إيد مصعب بن عمير اللطيف في الموقف ده، ونصر النبي في مواقف لا توصف، ومات بعدها بسبع سنين، ونزلت 70,000 ملك النبي بيصلي، المسجد زحمة من كتر الملائكة، والنبي الناس بتسأله أنت عامل كده ليه يا رسول الله؟ يقولون من زحمة الناس. يا جمال قلبك وصبرك يا مصعب بن عمير، يا جمال قلبك وصبرك وانت شايف اللي قدامك. انت عارف سعد بن معاذ وقف متشتما ليه؟ لانه شايف ناس داخله في البلد تتكلم في حاجه احنا ما نعرفهاش. على فكره كتير من الناس لما تكلموا عن ربنا او تقول لهم حاجات بتبقى جديده عليهم، بيبقى مستغربها ما ترباش على كده، فلما تلاقيه بيخالفك وبيعارضك واحده واحده. خليك زي مصعب بن عمير الداعيه اللطيف. يوسف استس احد القساوسه اللي اسلم وبقى من كبار دعاه العالم في الغرب، اصلا اسلم ازاي؟ اسلم عن طريق ان كان في واحد مسلم عايش معاه، وهو وعيلته القساوسه كانوا بيدعوه انه يسيب دينه، لكن من لطف الشاب ده ومن جمال اخلاقه خلى يوسف استس هو اللي يسلم. لما قرب منه حب النبي وحب ربنا اللطيف سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده تعالوا يا جماعه، واسعد بن زراره بيقول لمصعب فاصدق الله فيه، خليك لطيف زي ما ربنا بيدعو الناس بلطف. ربنا هو بيدعوك إليه مش عايز منك مصلحة، لأنك لما تخش الجنة أنت لا تستمتع وتنبسط. لما تدعو الناس إلى الله ما تطلبش منهم مصلحة، حتى الحسنات حسنات عنده هو لو هو رضي. ابقى أقول يا رب ارضى عني، ساعتها الجنة تبقى تحت رجليك والحسنات بما لا تتصوره من أعداد. فما تطلبش مصلحة زي ما ربنا ما بيطلبش مصلحة من دعوة الناس إليه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. دايما يبقى عندك أمل زي ما سيدنا مصعب بن عمير اتشتم من سعد بن معاذ، ومع ذلك قال له شوف أنا هقول لك حاجة، لو قبلتها كان بها، ما قبلتهاش القرار قرارك. واحد تاني يقول لي إزاي يقول له قرار قرارك؟ إحنا أهل الحق نقذف بالحق على أهل الباطل، أهل الباطل اللي مش فاهمين الكلام على ربنا، إحنا نقول لهم الكلام الحق ونكسر دماغهم بالحق. هو أصلا مصعب بن عمير مش شايف أن سعد بن معاذ أهل باطل، هو مش شايف، هو شايف أنه مش عارف. نظرة المتحدث في الدين أن الغلطان ده أهل باطل، ناس فسقة، ناس بيستهبلوا ومش عارفين ربنا، أو عارفين أو عايشين كده واخدين حياتهم بطول العرض. النظرة دي مش عند اللطيف. نظرة اللطيف إن كل الناس ربنا خلقهم كلهم خير. بعض الناس الدنيا بتأثر عليهم وبتبعدهم شوية، بس هم من جواهم مشدودين لربنا، بس محتاجين حد واحدة واحدة يطبطب على القلوب ويشيل التراب، يسبقونا كلنا لربنا عز وجل زي ما سعد بن معاذ سبق مئات الصحابة، ولما مات اهتز عرش الرحمن، بس بالطريقة اللطيفة، طريقة ربنا عز وجل اللطيفة وهو بيتكلم مع الناس. فاصدق الله فيه، وقف متشتما قال له طيب احنا هنقول لك حاجة، فإن قبلت هذا الأمر كان به.